نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. يَا المتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما وكان أمر الله قدرا مقدورا.

وكان الله غفورا رحيما ليعذب الله المنافقين وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق ولقد صدق أروني وإذا تتلى وما أرسلنا ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به. Amen. وما يستوي أم آتيناهم كتابا فهم إذ أرسلنا